بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم، وقصص القرآن الكريم بالأمس كان تكلمنا بالعربي، ونحتاج أن نتكلم بالروتانا عشان نسجل. طيب بعد كان قرآن جي دستور ربنا سبحانه وتعالى رو يعني باريغو غوي رسول عليه الصلاة والسلام هير تيجي سنالك كي قرآن الكريم مي. قرآن كاري جي قرآن جي يا حكم مي باركي بي ديوغو نيرور كي ربنا سبحانه وتعالى تيجي واجب عليك نوي ديوغو تيجي اير جرغو تيجي باروغو قصة قوي ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء قوقا رسل لقوقا أوبرو كده قالي قرتي كرنجر نبيرو وقوي أولياء الله سبحانه وتعالى قوي رسل لقوقا نبي ورو وقوي أولياء الشيطان قوي كفار دو مشركين دو كير سراء قوي بيناتو ورو حصل كيك نكا ربنا سبحانه وتعالى رو دائما دو أولياء قوي نصرقنا ibatto mu'minin nusrigina anbiya ga nusrigina gane ko yadamirata ya ahli kitay rabbana subhanahu wa ta'ala akhiru toksiyarigro qur'an gi sokko be gigir qur'an gi karegira te mehim du kara ziyarar aqul sura karein qur'an karegi ma wa gon nagi ka seegi qisasse qissa ke rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karegiri nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ربنا سبحانه وتعالى قصة القرآن كريم كسرقة أحسن القصص سجنلي. لأن ربنا سبحانه وتعالى بردك يا جسعي بردك يا جسرة نبي جوه هركوه وهو كي جسعي كالله سبحانه وتعالى ربنا بركنا وبوليك النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم هرب بوليكنا عبدوين سو قصة كه أحسن القصص نه عشان نبي صلى الله عليه وسلم قصة كرة ديكي دن نرى نبي آل اگر حاصل كي نكي كيغا كفار مشركين دو غير نبي آكي نيني مخاصم اگا جدال اگا عداو اگا تي باري كريو سينا بغيرتو اگا قوات بغيرتن اگا آكي سينا اگا غارده اگو سكو كيلي نكي اگا تي سكو دلياسو آخر گنين نيني ربنا سبحانه وتعالى انا اگا اوليره نبي گو نصرين رسول گو نصرين عبدو گني منگي انا كفر انت سرتين نسو كبيره ديكي دنا صبرگنا كبيره ديكي دنا من حج سير كگنا عبدو نسو توجيه گوي دعوه كگا توجيه گوي نون نگنا رسول عليه الصلاه والسلام يعني مسارگو كاين كاين گا قصص بگره ربنا سبحانه وتعالى ثبت سيلين نسو قران كارگي ما نثبت به فؤادك كنكي manaw ke te duguno sabete sere kenuni sere gine kiye kera qissa ke or aw bari qissa saga to kera say na daro qissa ke rabbana subhanahu wa ta'ala berdo kera say izan bari go qissa qur'an ke kera say ke kalaay ke qissa ke mara qissa go siegre 100% yani qur'an do error kera say qur'an do te kisna rab do na so bari go hasal kera ne gine lige سير اي بيغيتار حاصل كاغني تي ناقص توست تي زايد توست كير قصه يو قران لو كتيغيني اسرائيليات تو ضعيف تو احاديث كوي موضوع توس سينرا غارد كيونه كينا كدنا قصه كتا وين داين تي جي كيري اكو ني غاسينه نوغي حالات قران لو كتيغيرني ساوني رسول عليه الصلاه والسلام حديث كيرين تي نكو ورنا كيسيني ني حديث سورني ساوني اما زياده كوي اسرائيليات او كغدا كيسنا قصه ذات موضوع غره كار دايلكي كي حالات bariwo error kya ga sai ke error kya ga sai do arni sauni manegi tid baif kina bora sharai ne korna senara ge sege juice sana erge ko ne akai ne abdo ngini ne faile ke error kya ga sai no bulan do faile do sokol kesas ke rabbana subhanahu wa ta'ala anbiya go o anbiya ora ge ga soko anbiya begar begge sa mutasalin soko kya ga sai awwal awi qissa go rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ke ga sai ge nabi illa adam alayhi salam adam abul bashar ge ربنا سبحانه وتعالى اول دو سيرين بري ربنا ما غور سيري ربنا بردو سيره ربنا سبحانه وتعالى بري بني ادم غسقو باس يا لغني تي عقل كريرة تي فاهمينك ربنا دعوه حلقين ني آدم عقل كري آدم كي بني آدم كي سكو باغوي آدم كي ربنا سبحانه وتعالى إشارة حلقين نو كوي ملائكة ربنا سبحانه وتعالى نور حلقين نو كوي جنون ربنا سبحانه وتعالى رو جيرا خلقين ابليس كي بر جنون كي تر اسرا ملائكه بي ايغا اور بي اي مانيغي ملائكه كي سم فيغرا خلقته يو نور ده خلقته يرو بر جيرا خلقته كي ساندو او جاد لغي نغي خلقتني من نار كنا كي مانيغي من نور كنا كي نا اي جيرا اي سينغي نكي تي او جيرا تاسيغي بر فصيله بر نوري جيرا تاسي كي فصيله و جنون كي لأن القرآن كي رجع ربنا سبحانه وتعالى نص القرآن ده كورني إن إبليس كان من الجن نجنيكي نانا أسرة جن كي غري برجيرة تسيه إذن تيجا بني آدم جي تيندا تسيه ملاك جي نور دا تسيه جنون جي جيرة تسيه استيقو أغل كديو izanu istiwa agal kidiyo yogneni okne istiwa ne kana re kwai oy o hali ruhani ni kuni yigneri ruhani te barika sadene te o ruhani te kidege ruhani ndara khalgite nur ra khalgite su malaika jera khalgite su jununi tinda khalgite su bani adam me ruhani ga dara khalgite te ruhani ni o ga shaitan ne kidege shaitan te barika sadene king ogar hay oy ro ko jone shaitan be ka sadene ni nasu شيطان جاي وراء أدر من القبر راني كبيرة شيطان نجينا النور روحانين نجينا اللي مني كي وروحانين إين روحانين يا دارا خالق جينا ربنا ولا برد سيروا وإيرو سيرين ما إيرو تيو يكاي سيرين طيب ربنا سبحانه وتعالى رو آدم بارك الله سيجي وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ربنا سبحانه وتعالى رو ملائكه كه هرو اي ارضي خليفه خلقي غره ارضي غره امر شانكين ملائكه نغني ربنا تيغنا ر ارضي غير سينر داينسو اريكا جوير كوني كوني نورا ابو اقواره دونيكه كانو كاين خلقي نغني ربنا نغني اني اعلم ما لا تعلم تينو يا جاي بوجي يا جاي جناسو تي يا جاي جي حكمة إير يا جاي سانسكي جني طيب ملاك يا جدي بني أنا مسوك أنا خالق تايو كإيريغا جويدي سه أبوغا واري سين نوراك طيب كي قرآن كنا بيجيني كي جنو علماء اجتهاد تقول دار برا ملاك يا ممكن دنار إيرو كوبيا ممكن بر أمور إيرو كي مار كده رادي تكاد بيتاي نداك يا جاي جنيا ممكن برد على وصالة رادعه ممكن تبيجين لعه برضو نعجنا تاغورا خيالة تايا تكا سكوكيري مهتاجته داسانجيو داري ملاكا كيرا كي كنا إيروغان دانو بير بير إيروغان دانو كرا إيروكانا بير شاوريكنا هباريك كي مانيكي كنا شاوريكنا ديجري ديجنا كي ماني ديجا كينا أكوبو نو تيتو بوعي إير توعي ناسو براساندو ديجيني خليفة كي ربنا سبحانه وتعالى رو قنقا انبياء سال ورسل سيره حكم بالحق اودر الحكمينه شريه يرو كيا بلغينه دين ربنا سبحانه وتعالى كان مشرقنه ابدا كرنه قنقا كي اردك كوان سكونينه حير كي كواغي سكونينه امرينه توبا كي بغيريا كي بيغا سيره انغا ديغنا ابدوغنه kem kwar ege amrete berga ge asan borsa aneso baga no imburge keso agenere nasal bo insan ki gele yomal rabbana subhanahu wa ta'ala sa go isere koktu nasal insan ki tahnor sie ki tamirine so rabbana subhanahu wa ta'ala ro borosando rabbana subhanahu wa ta'ala benyaram khalgin iru malaika ge no kay oke ireka yure awu akware abdone gine kido ربنا نغني اني اعلم ما لا تعلمون ربنا سبحانه وتعالى تي كودوي كي داي tiki rabbana subhanahu wa ta'ala kaanare malaika ay ko boy ko bay adam khalgi gi negi adam hege rabbana subhanahu wa ta'ala ilim tawar malaika ga kiao tinur nokina halge be ibido kor gi neso kiao ne sigam tanu ne begi tike adoro bo malaika ne gane rabbana tu ilim nar tege ni tu woni gi hetedo tike do kana kana ilim o tege no rabbana tu tieto rawon adanna ilim tike akege sokko e gani o ka bogo ne leso nakko na kor ger kera ko bo hikma go rabbana subhanahu wa ta'ala kediere adam khalgi gini khana ra malaika her ko ki sokko daro juzoni rabbana subhanahu wa ta'ala adam ki kere gire zurriye gore kabiye gore rusul ga kuwele anbiya ga kuwele awliya allah salihin ga kuwele mu'minin ibadatil mukhlisin ga kuwele wa rabbana subhanahu wa ta'ala bardo kede gari ga kuwele ke arhama gor ki be janne sukuni gina janne amri sere o khabithu iru kujuliru mushrikindu iru yogina iru nabi mu'aradaru din mu'aradaru wa kuwele to ga kede jera amri sere hikam kando rabbana subhanahu wa ta'ala kedinaso barasan adam khalgeni lakin ki hikam kasa ko mamalaka dar habar kedinu oge iriga juure awu atawar katel ga hasri kegena obdoni ti bigin ne habar kedina bigin kega sai menegi hikam koyi goyi rabbana subhanahu wa ta'ala adam kede khalgeni bar habar kedinu barasan marla karni e tasawul le karni rabbana subhanahu wa ta'ala ge adam dara khalgeni adam isara khalgene ke khone tinde khalgene ne kadida ke khone tin lazim pegene ke ke khone hama in min salsal min hama in masnun gene ke sokoy se isara ka trape kwagne isara da ka bita dre tin gene isa ku kage tin bita dre sakir enne e ka nare isa ku kage sawurina dara kwagne kware abdogne tinigi awal qarni kana bi ki dogo su kwai bi torna kawne su tinni adro koy tinigi dane sakke gene su ay kee utir sene ti kere qarni sene re dayne qari su garon ne hirene kan kan ne sal sal gene limbo do adam ge rabbana subhanahu wa ta'ala tinigi kawane adam sura go su kosere kere qai ajan kerege dara wa kere or ti ga kere abdo bodon na siere re dari kana siere dar goro ho gnaro dari fatra mena zaman do e kam do e gi allah wala kana ya rabbana subhanahu wa ta'ala ke ga so ko ba go ya rabbana subhanahu wa ta'ala ro adam hay siere ne gi rabbana subhanahu wa ta'ala gi sura go kamle siere re ruh nafkhi gini adam tawalir hay gini dugu ja heran kang kang ne goy sawrite saga ci shekil o ki menegi kwa kolis tinni e do ando rabbana subhanahu wa ta'ala ruh tiliaso hay gini ruh kiber dugu we heran kang kang ne kwa saga ci ker tiliaso hay gini ki ruh kiber da yahud kaga rasul alaihi salatu wasalam da uruge dai to bo naso rabbana ayati kisnali isaluna kana ruh qul al ruh min amri rabbi wama utitu min al ilmi illa qalil ruh ge sir iroke naso no gata abe ge bos o ilmo ke ga yo sinaso ki kolibo baro izan ruh ge te rabbana subhanahu wa ta'ala kidina hayni qalna sini be yimane ge kira o agar rabbana subhanahu wa ta'ala lamman adam alayhi salam ruh kidigi u akebar haygini harsigini awwal hajabar do karne harsigini harsigini gi alhamdulillah gi yarhamuk allah gi nar ke fiki rabbana subhanahu wa ta'ala ke fiki rasul alayhi salatu wasalam do qobay adam haygini gi harsigini alhamdulillah gi ne leso rabbana subhanahu wa ta'ala do yarhamuk allah ya adam gi ne ki rasul alayhi salatu wasalam do ki adam ge noir khalge gini adam man jumar khalge gini ki hadis sahih muslim gene ra hadis abu hurairah hanin imrogo 2789 غيرو رسول عليه الصلاه والسلام نيغني خلق الله ادم بعد العصر من يوم الجمعه في اخر الخلق في اخر ساعه من ساعات الجمعه في ما بين العصر الى الليل ادم جي ربنا سبحانه وتعالى كوبا خلقني يوم الجمعه غنرا بعد العصر غنرا اسر دتمن اذا غرور تمن وي كسوير ادم خلقني مخلوقات سبق خلقنا اخر مخلوق بردا تدو كان مخلوق يا خلقنا بردا بر كواي كواي دو يوم الجمعه برنا كواي خلقني اخر اخر ساعه بر خلقني مخلوق كواي بردا خلقته بر اخر مخلوق كنرا يوم الجمعه خلقته را كرا اخر ساعه يوم الجمعه بعد العصر كنرا اسر ار توينا توينا ار الى كورنا كورنا خلقني كيساندو حديث صحيح مسلم ابو داود كا برقم 1046 حديث ابو هريره كي رسول عليه الصلاه والسلام نيغني خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم فيه اهبط فيه طيب عليه فيه مات فيه تقوم الساعه وفي روايه صحيح مسلم فيه ادخل الجنه يوم الجمعه تكسق حصل كي الناس كوبا ينرى ايروكا سوري يوم الجمعه خير يوم يوم الجمعه افضل يوم داي حصل كيغني ادم كوبا يوم الجمعه خلقتي يوم الجمعه ربنا جنر كدي يوم الجمعه جنر كاري يوم الجمعه سامباغو ربنا خفرنا كيكي يوم الجمعه ني يوم الجمعه قيامه غوي يوم الجمعه قيامه غوي اذا يوم الجمعه مزايا كيسا كوكي دي نغسو كوبا ايرو كاسرغا يوم الجمعه افضل يوم يوم الجمعه كي ربنا سبحانه وتعالى ابونا ادم جي بعد العصر خلقيني وخلقيني ادم برنواتي رسول عليه الصلاه والسلام هذه سيرو سير البخاري ومسلم دو ادم جي وكوبا خلقيني ربنا 60 زراعة جني ادم يا خلقيني ربنا سبحانه وتعالى كوبا ادم خلقيني تويلو كو جوسي كو 60 زراعة خلقيني 60 زراعة 42 متر جوسي و تلو و نيك 42 متر كتف تا كتف كي 40 زراعة تولي و او نيك 60 زراعة منافكي و او ناي ناي يوني نو نيك ناي يعني تي تلو و تل من نادر و تل كور جوسي كي نتيجي نادو برو كو من ناك ني اوكي اوتا دوغنا من ناغنا كغا تا دوغنا من ناغنا كغا تا دوغنا من ناغنا كغا دانا يا او اكوراي من ناغنا كغا من ناغنا كغا ن ايمي كوكتو من ناغنا كيره او بارير كاسا من الرسول صلى الله عليه وسلم لو كاسا ايمي الرسول لو كاي كغا سيرا ايمي غار 1405 ناغني ما لا اوتو غا او كيري اكوراي ايمي كيره او من ناغني كيره كيره تا ناغ او من ناغنا ساري لا لا نو نوغوسينا ساري كني اوتا دوغنا او نوغوسينا او من نوغنا ساري ربنا سبحانه وتعالى رو قباي ادم خلقينيكي اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى ادم خلقينه ملائكه غير قباي دور ادم داسان خلقينه هنا كيدو سؤال بودا جواب كاناري ربنا سبحانه وتعالى قران كرينيكني وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سورة البقرة آية 31 33 ربنا سبحانه وتعالى رو حكمة كده آدم خلقيني نقبتي قانالي كي ادم هيغي ربنا سبحانه وتعالى علم تواري علم تواري كي ملاكا علم كي دينو كي دينو كدوي بادر كودا كي اوغن علم كاريتي كي كساوغن ربنا تو علم كي كاراتي داورو اغي داروغن ادم نا علم كي ملاكا هر بوغن ادم ملاكا هر علم دو كامل دو سكو ناكو ناكو ناكو غير كي راكي غاسا كوبوي ادم هيغي بري هي سيغا بري ابيرينا اقوار كسيغا نا كون اقور وداينا وفاهمي سنغا ilim gagana kisne kiki malaka ilim tak tak tak tak tak tak to gar kerere nakora kor beni ne kiki fadul boy adam ke sifat ko rabbana subhanahu wa ta'ala adam her kamel ke kige beni adam ge her ke kige sifat khair aburi lakin sifat kadar gire sifat nakko ya rabbana subhanahu wa ta'ala adam de ka kana de malaka her tanari kere sifat kadar una sifat kwai kuni se nakko de ka kanne o her tanne ni ni sifat kadar gire sifat afdal tagi ka kana tanne sifat ko afdal tag sharaf ke li fadl ke li sifat sa qore bi gire yi sifat al ilm sifat al ilm kiri kana da malaika ga tare adam ilm du wegne malaika her sharaf ilm kiki laman fadl go ya kurege rabbana adam her ti kiki ya ti abur ke kiri sharaf ko ilm kiki sharaf sa qore wegne u malaika her fadl selen da ga fadl ilm kiki kana da malaika sa qore we sere abdog na ga malaika e tarfe gine ber ilm mugu min na ga ga alam alayhi salam ilm wa akure ga ga te ber do e gannu na e ga daro na kido adam do e ga gannu so u rabbana subhanahu wa ta'ala ima o ki ilm do wa ne ga dadige sujudi be ka yugundo malaika sujudi gine ne ga ne rabbana subhanahu wa ta'ala fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un gine ke ki mira baltan u baltan ne gine ne sifage or bar sharaf ka fadl ga bani adam do insan do sifa sifa ko edele ga darde sifa sa kora sifa wa gani ge sifa tal ilm bi sifa tal ilm kera da ilm al dinni iro bariru rasul sallallahu alaihi wasallam bariru o kiya ga gani ge kiya fadl ashan ne o kunu kudun ne so khuru kiya fadl gani oka kurai khuruki afdal daru ilmi afdal er ilmi afdal ge rasul alayhi salatu wasalam do kiye man yurid allah bihi khairan yufaqihu fi din u rabbana subhanahu wa ta'ala oge her khair go kidan gine ne dinni fahimi sali bariki o yidi rasul alayhi salatu wasalam fiqh din gi manam tafsir alquran ki ga gana tafsir bu hadis ki ga gana error te gare ka gana ti harami sere ka gana gi ki fiqh wi faham wi din ki kada rasul alayhi salatu wasalam ge ulama daraja ke ga sa fadlu ke sa rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do ke ga sa abdo ni tafdilu bu sandu ke ga sa yarfa'u allah alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat o mu'minin ge imanu bu daraja yom al qiyamah jannar darbagi darajat kibini kibini kibini ka darajat takini ulama darajat tora bigre kibini gin sifat ya kana kaya kaso sifat al ilm kaya kaso kere ulama ber eregi talab al ilm kere gire nuda ilm ge talabine minna minna na juna ulama ne ligi sandu fadul talab al ilm nutina wagi allimine dairi ki qurani allimine dairi hadisi allimine dairi nutina dina allimine dairi ki babki rabbana subhanahu wa ta'ala sokko fadul du farashigina dairi innal malaika la tabau ajmiyatiha ridal li talab al ilm malaika ge طالب العلم او گوي كاينه دابا يا علم غارين ايكي ملائكه بر اي ترمينين او گوي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الى الجنه او گوي علم بات كاينه يا علم ساورين ايكي غارد بردو بيالكي غارد جنة تتيتا غينا سو ربنا سبحانه وتعالى جنة غارد كي سايسيرا جنة تيرين او گوي قران يا ايمي دابا ساوري kikire kette kikire adigina a ko kore ne kawgar kubure o donigi rasul sallallahu alaihi wasallam o jog sutti kidigini alladhi yaqra alquran wa huwa mahirun bihi ma'a safar alkiram alladhi yatata'ta fihi lahu ajran o goy quran akwair erte kigini gir nege u gergini malaika ka herod er kule kamani gini tujurdu malaika be jalseni gini o goy Quran gerene re egegena gerno na su kikire kette kikire kaste damma fatar ku bure fatar ki ner ku bure kewgar ku bure ne ki o jur sutti ke digina rasul alayhi salatu wasalam ki o jur gere ya o ki gero asa ko ko gero o jur dubul do ke digini ki mana ko da gerene o alemene da yoy babki bewe alim ge fadol ge tabaro lakin ako ne manne da baga sando juni to juni e o ko kwara rasul alayhi salatu wassalam ge ober ker ko diga ulama ko di mani ina jahil ko haram rasul alayhi salatu wassalam muas ibn jabal alim ne kana dare yaman ko hari innaka taati qauman min ahli alkitab فليكن اول ما تدعوهم اليه الشهاده ان لا اله الا الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام الي وقال لا يقول الناي معاذ بن جبل ودابر اسلامو دربيك كي اور كي كي غير سيدي كان كير كوارو تو امور دابك اسلام دربيرو والي مغو من نارو وطلب علم دوغه تركي دوغره كي كير دوغره غير سيدي لكن هو عالم دي معاذ بن جبل الناس كار يمن دوكو دي نو علماء كوي غن وطالب كي wajib ko yaallam wa alim ge wajib ko yaallim man hakki rasul sallallahu alaihi wasallam ki ti rasul ko harim beginde rasul ogwe kulagwe sabit kwe okri ga jihad to kwere to jihad ke to tareeke riere aru be okri ina obok haram be a okri ginde to okurai na so adu kire ga na so kur ko ri o alim ge dawar koy ni wo be koy be nirike ber on rige wo ber kula ga itiba alim ga itibi ber kalite nur koy be ka nurige rasul alayhi salatu wassalam manhaje manakin ne manage manak wala to kay gina wo ber sar kay gina wo rasul manak alayhi gina gi khalat kay gina rabbana subhanahu wa ta'ala ge malaika amire gina ge umur ke kire sujuri be kay yuguri adam her قرآن يقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس إبليس كي بردنا ملائكة غير بينا نيسو ينلوغ نميني ملائكة بي تاسيه ملائكة نور دي تاسيه بير جير تاسيه مانا من فصيلة جن كي إبليس كارا سجد ينلوغن ربنا سبحانه وتعالى نيقول إبليس نا أي رومر كاران يم aran her sujuri da kayu ga maraka sokko sujuri gini na sokki maraka ne ne umur ge unin gini iblis ne gini ay aram sujuri ga kayu goni ne ay berde afdalil nasu ay jera halgen ne ber dugura halgen ne ngi dugugi jera salima ne ngi du ina je ke saro ay jera ber dugugi dugu ber saxu jeer tirin garu sele tamare ab dogna jeer sari ya ya dalil do ay weldo asli so ay asli hor so ay horre sharaf so ay sharaf ri e o kam sala malaka rege adam ay ma khalge ne gina kede duru halge tayge ay ay ber su gide ko gon rabbana subhanahu wa ta'ala ne gine umru ya sen ne so malon ne arhama yire no tege go arhama yire sorbe dalil gi berare gi irude kitia rasulullah kitiga gi qiyas halatte nao muslim ne rabbana barki kiina ki ne sawre kabas to kabdar rasul sallallahu alaihi wasallam barki kiina ki takto ne sawre udo kiiga barki iblis garde ron ne sawrina iblis kilo dalil ke sireso dalil dar qiyas e jogni dalil ke tire tege na tije jo no halat kala ogne akigina ki se ki kin ga ero dro se kin ne ne ga nuray dire se ki iblis garre ro yene sodir na o mene re irum bartaga noy rasul ne bigino irum barike ga sei tanne tak barike biram rasul sallallahu alaihi wasallam barike ga sei tanne tak ke biram rabbana barik tiga rasul sallallahu alaihi wasallam barik tiga age barin tanere lakin barin tigina lakin noge ke lakin yo keda na iru barike sanna ga barike sanne na barike no yo tak wala ulama ne ri wala sheikh ne ri wala na ne ri na ne ga age iru barike sanne barike no yo tak rasul sallallahu alaihi wasallam barike sanne barike no yo tak inna ma kana qawlul mu'minin iza kan ya rabbana barikati ya rasul barikati ya mu'min nalegene ne sami'na wa ata'na ki barigino menege kera barigen lakin ne re barin kasage ki halat iblis ki hasudar adam ge rabbana dugura khalge gine ilim keki malaka gara faddale gine malaka sujudi be ke yuna sujudi gine abdo gine ke da sando daraja kiso ko wasle gine gine ra hasuda ite duwo kerde hasutte nasu kibriya tebelere ewuni rabbana la ne gine arhama wara kwatene gine iblisu arhama ra tatene ga gine ge irura da ki gare tulalo mure ki gare tulalo mure ro ne gane qala rabbi anzirni ila yawm yub'athun qala innaka min almunzirin ila yawm alwaqt alma'lum iro eni nogare yawm alhiyamar qaktu hay ibgida irogne lala iruli ini yogne qoba oso kosono ligania tona ne sinin ber ene ke kala suudir la kare ar hay bigita ar yawm alhiyamar selene yere di niga laane ne niga otina ne niga ge iberne ge ene ya war yawm alhiyamar qaktu hay ibgida jugin eroki ne gogne lakin hay ne ligre la gaitma o sokko ko bay sunu rigi na ne ne ne izan o hay ge dari o iblis te erkuyo iblis erkuy abuna adam do be am be ka siyere bari ma kana hay kala sinyo kana burke di kala bursan ber enere arkan ega sokko ko ko baye gere gine ido kurumi ana konter di korna keri o kan do ake dalle gine o kan do ake gardere ko re o kan do ake sambar ko bay bro ko kede keri iblis niya gine eruna arhama gano ro ko tenda digi qala fa bima aghwaytani la aq'udan lahum siratak al mustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim ولا تجد اكثرهم شاكرين سوره الاعراف ايه 16 ل 17 غيرو ابليس مانيكي سلرا انا قوا داي بون نا او برساندو ارحمان رو واتني كي اي غارد نو انره كيغي كاسل نوني جاني غارد غارد نو حق كوي كي بردو نا جاي جين دنر در بريغي غارد تو يك يغني ibada say mukhlas lillah kirnara ujur elegi ki ke yadi nugun wasose ke gine shagale ke gine embe gyar ba ke gine akhira ke tinnuno yawm qiyamah ne ibi na jan ne baline ne bi yurar ke ga sek kitab konar ke ga sek ne ki timira qwan ne sanga ke ye shakke ke sanga shagak ti yob do ke ton mena mainar embe wasiyadare duniya embe ke ziyara shali shagge gine dunia ambege senon tayro erkino na jayino fashile ne ibtu ne suri kinne non ne ro erkino tayro takire non dilo obro gaga fikra dunia kero hirs dunia kero tuma dunia kero embe dunia kero shagara dunia kero himma dunia kero erdena kinne ro nutina baro ne ro erne adur kanero erdena nisiro erdena filan ne ro erdena ke kurki wasle ne ro o bigi sok ko shagale sengaga 24 sa dunia no mashghul sengaga ko 24 saage fikruka agluka afkaruga sala kare darbega terdoega bonara boyginiga kainiga sauniga giega boyginiga age haya dunia ki sokko fikra hersanga ke yega akhira ke fikra gum daif kinaga lamman akhira mudu zato de shakak tiye ke yin dinugo mudugi jair sanga saunu sanga daif senge saunu senge gege masir zunubtu erkna zambar ko do karero erkna iro asenro ke sege ke yini kare asir rabbana subhanahu wa ta'ala ro bani adam no shaitan dai safuno amelo no na quran te kisna dai ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan bani adam no shaitan ga fitine ne lewo ber kama akhraja abawaykum min al-janna abuna adam ke nar jene dakari wa abuna adam jene dakari shitan ne tobro no shitan ke ne pai be ne shitan bari on kamya be ne shitan bari siri ne shitan lo erki e be gebele be ne o ba abuna adam jene dakari do bari gebele be e no ga jene ne ga ne mani jene gar ke ko ne ne to wa ke ne quran do ki أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ شيطان يا ادو نوي برد اي راي بره برد باركي شيبي نيغي نار بنا سبحان الله كي ابليس نيغي ني ايغي ربنا ارحمنا رواتنا ملائكه كي سن درو اوقتنا يير ندي ني او بدون دو اي مشكله دو جوغي جين اسوري انا كو رسول لوغني لكن او انا كوني اي تغاوني إلا عبادك منهم المخلصين ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أغوي أولياء الله أغوي ومؤمنين تدوي إيمان هردوك أغوي وصير ربنا سبحانه وتعالى عبدين أغوي وصير تدوي محبة طاعة مخلص لله إرو عبدينك إيه تقاوانك ربنا غنغني ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين اوغوي اوتوغو غفلان غوي ازغارو كوري ازغارو كوري مي ابارا غو مننا هماغو تاكوري دنياكي اخرا هماغو دايفكي كينا شيطان نتا غنغني دونا كاتين ناتيفي او ابارا غو ماغور بيلاكدي ديني و ماغور بيلاكدي ديحوتوغوغي نوتيغا ابارا حسليغي نري تدو ورا مخلص تو ابراي كنا جنر سلاني جي شيطان او كيتانا اون كوين غا داينا كاين اذن شيطان جي بردو او كيري غارك او والله اي رو تاكا كنا كو داي غون ولا واغا غا داي غوس ولا تاكينا غا داي غوس ولا ابو ار د ليغنا غا كو غوس اي رو تاكا غي داري او برغا جنر سيري او لكن او كني تاكا اون او اي تاكا او كي كي ربنا امرو كيد ني اي نانا دي تاكا اون اذن nabi koyge sokko umam kedina so o mushrikin ga kedie o kuffar ga kedie o ma'aridin ga kedie jihad ka goyina rabbana subhanahu wa ta'ala kuniga khasfigina kuniga birsayere kuniga rabbana subhanahu wa ta'ala ibike kore kike kuniga sai haike kore kike dammeregina abrogneri abuna adam ge mas'ala shaitan do be harpo gon kuwo sokko ke shaitan do ke ta adute ke shetando o gata ga yer be gina ke shetando ina waswasa wa kai to wasa ko sanaye gina yage min gissa boy abuna adam do be ko bai rabbana subhanahu wa ta'ala abuna adam ilim ke kire malaka ke aba adam he sujudi be kayu ne do kero iblis iri o gina kana sujudi gina ne so iro arhama wa ko tene sabab adam sando arhama gra o tende dege e yege gibli gi ju e suriri adam burga e ga kune e suriri iro garde e ka kilo garde kino wa kilo ne so o garde igin ider garde kino yi sile ke tigini ni yene ne yer na gune ema o shitan sile ye kuria rabbana subhanahu wa ta'ala ro shitan di sibo barro ba o jena da kare ne shitan di sibo o adu gune ibu bagarar be bagoro adu be o gune shitan ge o sile gini ni kero na yer tigini to boy ero garde kawade shitan garde kawade سبيل گوی نبیر کای گنی کاواده سبیل گوی بدار کای گنی کاواده صراط الله المستقيم کاواده صراط گارد گوی کاوگا کاوا کاواده ابدوی لسا کنا ابو نادم گسے گو تک نیو انشاء الله درس آرا کس لگرو انشاء الله باقی کسوی کسرا تخسن دی صلی الله سبحانه و تعالی